بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، تعليق فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات التي تذم البدع وتبين سوء منقلب أصحابها في الباب الثاني، قال: ومنها قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، قرئ فارقوا دينهم. وفسر عن ابي هريره انهم الخوارج، ورواه ابو امامه مرفوعا، وقيل هم اصحاب الاهواء والبدع. قالوا: روته عائشه رضي الله عنها مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لان هذا شأن من ابتدع حسب ما قاله اسماعيل القاضي، وكما تقدم في الآية الاخرى. ومنها قوله تعالى: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. عن ابن عباس أن لبسهم شيعا هو الأهواء المختلفة. ويكون على هذا قوله: ويذيق بعضكم بأس بعض، تكفير البعض للبعض حتى يتقاتلوا، كما جرى للخوارج حين خرجوا عن أهل السنة والجماعة. وقيل معنى: أو يلبسكم شيعا ما فيه إلباس من الاختلاف. وقال مجاهد وابو العاليه: ان الايه لامه محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابو العاليه عن ابي بن كعب: هن اربع ظاهرتان بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ب25 سنه، فالبسوا شيعا وذيق بعضهم باس بعض، وبقيت اثنتان فهما ولا بد واقعتان: الخصم من تحت ارجلكم والمسق من فوقكم. وهذا كله صريح في ان اختلاف الاهواء مكروه غير محبوب ومذموم غير محمود. وفيما نقل عن مجاهد بقول الله تعالى: ولا يزال المختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال في المختلفين: انهم اهل الباطل الا من رحم ربك، قال هم اهل الحق، ليس فيهم اختلاف. وروي عن مطرف بن الشيخي انه قال: لو كانت الاهواء كلها واحدا لقال القائل: لعل الحق فيه، فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل ان الحق لا يتفرق. وعن كلمه: ولا يزالون مختلفين، يعني في الاهواء: إلا من رحم ربك، قالهم أهل السنة. ونقل أبو بكر ابن ثابت الخطيب عن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا عند الحسن ورجل خلفي قاعد، فجعل يأمرني أن أسأله عن قول الله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال: نعم، ولا يزالون مختلفين على أديان شتى إلا من رحم ربك، فمن رحم غير مختلف. وروى بن عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أن أهل الرحمة لا يختلفون. ولهذه الآية بسط يأتي بعده إن شاء الله. وفي البخاري عن عمرو عن مصعب قال: سألت أبي عن قول الله تعالى: هل نبئكم بالأخسرين أعمالا، هم الحرورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكذبوا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد يسميهم الفاسقين. وفي تفسير سعيد المنصور عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أهم الحورية؟ قال: لا، أولئك أصحاب الصوامع، ولكن الحورية الذين قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وخرج عبد الرحمن في تفسيره هذا المعنى بلفظ آخر عن مصعب بن سعد، فأتى على هذه الآية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، إلى قوله: يحسن صنعا. قلت: أهم الحورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا: ليس فيها طعام ولا شراب، ولكن الحورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ففي هذه الروايات عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الآية يشمل أهل البدعة، لأنها لحورة اجتمعت فيهم هذه الأوصاف التي هي نقض عهد الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل والإفساد في الأرض. فالأول بأنهم خرجوا عن طريق الحق بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تأولوا فيها التأويلات الفاسدة وكذا فعل المبتدع وهو باب الذي دخلوا منه. والثاني لأنه تصرف في أحكام القرآن والسنة هذا التصرف، فأهل حوراء وغيرهم من الخوارج قطعوا قوله تعالى إن الحكم إلا لله عن قوله احكم به ذو عدل منكم وغيرها، وكذا فعل سائر المبتدعة حسب ما يأتيك بحول الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هنا في عند قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الشيعة هنا بمعنى الفرق، وربما مر بنا في ما سبق أن كلمة الشيعة لها عدة إطلاقات كما ذكر ذلك أبو الفرج بن الجوزي في كتابه الوجوه النظائر. فالمقصود أن من معاني الشيع الفرق كما في هذه الآية، وكانوا شيعا أي كانوا فرقا. في هذا المقام يلبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موطن إلى أن فيه تلازم بين اتباع السنة وبين الاجتماع، كما أيضا في المقابل ثمة تلازم بين الابتداع والفرقة. وهذا المعنى قرره شيخ الإسلام في غير موطن، وهو يؤكد ما جاءت به نصوص هاهنا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله متى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة، واستدل بقوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة. وهذا أمر مهم يا أخوان، للأسف الشديد الذين يعني يظهرون شعار اجتماع المسلمين ووحدة المسلمين انقدح في ذهنهم أو في ذهن كثير من هؤلاء أنه لا يمكن أن تتحقق هذه الوحدة إلا بأن يتنازل أهل السنة على سبيل الخصوص عن ثوابته، وهذا كلام مردود لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية القدرية، فهذا لا ليس مشروعا ولا مقدورا. فإذا أريد لأهل الإسلام إذا أريد الاجتماع لأهل الإسلام فالذي يجمعه هو أن يأخذ هذا الدين كله. هذا الكلام اللي قرأنا عليكم في الفتاوى الثالث 21 و400. وأيضا الشيخ له قاعدة بعنوان القاعدة في الجماعة والفرقة، الجماعة والفرقة في الجزء الأول صفحة 12، منها قوله رحمه الله سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله وهو عبادة الله وحده، وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به، كذا في الفتاوى الأول صفحة 17. وقال أيضا كل من كان عن السنة أبعد كان التنازع والاختلاف بينهم في مقولاتهم أعظم. يعني في تلازم، فيه يعني تلازم طردي، كلما الشخص كان أبعد عن السنة كلما كان الخلاف بينهم أشد وأعظم، كذا قال في الدر الأول صفحة 57 و100. وأيضا قرر هذا المعنى في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 40 و800. هنا في قول أبي العالية عن أبي قال هن أربع ظهر ثنتان بعد وفاة مسلم. طبعا لا ننسى آية الأنعام في قوله تعالى قل هو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم، لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقهم قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهي كما في صحيح البخاري، ثم لما قال تعالى أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، فلما جاء قوله تعالى أو يلبسكم شيعة قال عليه الصلاة والسلام هذه أهون، أو كما جاء في الحديث. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام في قول في الأثر عندنا قول أبي العالي عن أبي قال ظهر ثنتان بعد وفاة مسلم ب25 سنة، يعني في سنة كم؟ سنة 36 أو 37، وهي العام الذي قتل فيه عثمان رضي الله عنه، وتزامن معها قبلها وقعت مقتل عثمان سنة 35 كما أخبر، وجاءت بعدها مع معركة الجمل وصفين في 36 سنة 37. فهو إشارة إلى مقتل عثمان وما جاء بعده، وهي فعلا فتنة عثمان رضي الله عنه، قتل عثمان يعني كان فعلا ظهرت بعدها البدع، فبعد مقتل عثمان ظهر الخوارج وظهر الشيعة كما هو معلوم. ولهذا يقول سعيد بن المسيب رحمه الله في ما أخرجه البخاري يقول: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبقي من أصحاب بدر أحدا. يعني لما وقعت هذه الفتنة لم يكن أحد من أهل بدر موجودا. قال: ثم وقعت الفتنة الثانية، ويعني بها الحرة. الحرة لما استبيحت المدينة في عهد يزيد سنة 63 من الهجرة، قال: فلم تبقي من أصحاب الحديبية أحدا. والذي همنا هنا أن الفتنة الأولى اللي هي مقتل عثمان ظهرت الخوارج والشيعة، والفتنة الثانية اللي هي الحرة يكون قد ظهرت إيش؟ القدرية والمرجئة. وهذه الفرق التي دائما يذكرها العلم يسمونها إيش؟ الفرق الأربع الكبار: الخوارج والشيعة، ثم بعدها جاءت إيش؟ القدرية اللي هي المعتزلة والمرجئة. الذي همنا في أثر سعيد رحمه الله ما كان عليه سلفنا الأوائل من الاحتفاء والإجلال لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما يقول هنا أن الفتنة الأولى وقعت فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، وهذا يعني جاء ما يعني ما يدل عليه الحديث الصحيح، قوله عليه الصلاة والسلام: أصحابي لما قال النجوم أمنت السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. والصحابة كذلك هم أمنة لهذه الأمة، فإذا ذهب الصحابة أتى هذه الأمة ما توعد. هنا في أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومالك لما قال إن أهل الرحمة لا يختلفون، هم نعم لا يختلفون اختلافا يؤدي إلى فرقة، لكن الاختلاف السائغ يقع. وشيخ الإسلام له رسالة أو قاعدة بعنوان قاعدة في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم، هذه في الفتاوى 19، وسبق المرة بكم شيئا من ذلك في قضية يعني هل يقال هل كل مجتهد مصيب، ومعنى الإصابة أن يريد بالإصابة عدم التأثيم؟ نعم، فكل مجتهد مصيب، أما أن يريد بالإصابة موافقة عين الحق فالحق ماذا؟ الحق واحد، الحق واحد لا يتعدد. يقول شيخ الإسلام في الاقتضاء: إن حصل نزاع بينهم لم يجب ذلك تفرقا ولا اختلافا، بل المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. فأهل الحق قد يختلفون لكن اختلاف سائغ، وهذا الاختلاف لا يجب فرقة ولا عداوة. كذا قال في الاقتضاء الثاني صفحة 400-800. هنا قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وفي البخاري عن عمرو عن مصعب قال: سألت أبي، مر بنا أن المراد به سعد بن أبي وقاص، فمصعب بن سعد بن أبي وقاص يسأل أباه سعدا، إلى أن قال سعد رضي الله عنه قال: أما النصارى فكذبوا بالجنة. النصارى كذبوا بالجنة، هذا جاء ما يبينه من كلام شيخ الإسلام في الفتاوى. قال رحمه الله: إن اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح، الأكل والشرب والنكاح في الجنة، يزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح، وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح. عندها كلامهم الفتاوى الرابع صفحة 13-300. الذي همنا من هذا الكلام أن النصارى يقرون بمعاد الأرواح، يقرون بمعاد الأرواح ولا يقرون بمعاد الأجساد. الأثر الذي يليه أيضا عن سعد لما قال عن آية الكهف: الذين ضل سعيهم، قال: أولئك أصحاب الصوامع. جاءت رواية عند الحاكم قال: هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في السواري، والمعنى متقارب. طيب، ما وجه خسرانهم؟ الآية كما لاخف عليكم قال تعالى: قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. وجه الخسران كما قال ابن الجوزي رحمه الله فيما نقله الحافظ بن حجر قال: وجه خسرانهم أنهم تعبدوا على غير أصل فابتدعوا فخسروا الأعمار والأعمال، فخسروا الأعمار والأعمال. كذا في الفتح في الثامن صفحة 26-400. لما جاء الكلام عن إيش تفسير هذه الآية قولها نبيكم الخسرين أعمالا. الأثر الذي يليه لما قال بعدها رحمه الله: ففي هذه الرواية عن سعد أن قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الآية يشمل أهل البدع. قال لأن أهل الحروراء، وهذا رحمك الله الحروري هم الخوارج كما لا أخفى، قال اجتمعت فيهم هذه الأوصاف. الأول لأنهم خرجوا عن طريق الحق، لأنهم تأولوا فيه التأويلات الفاسدة، وكذا فعل المبتدع. كلام الشاطب رحمه الله يتفق مع كلام ابن القيم تماما ومع كلام شارح الطحاوية. وسبق أن مر بكم في كلام ابن أبي العز أنه لما ذكر التأويل الفاسد قال: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض إلا بالتأويل؟ وهل قتل عثمان إلا بالتأويل؟ وهل وقعت الحرة بالتأويل؟ ولهذا ابن القيم أيضا قرر هذا المعنى في الصواعق، فعقد هذا الفصل بعنوان خراب العلم وفساد الدنيا والدين، وأن سببه إيش؟ فتح التأويل الفاسد. وقال أيضا رحمه الله: التأويل شر من التعطيل، فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بنصوص وسوء الظن بها. يعني لاحظ الآن التأويل مثل في الصفات يجمع هذه الأمور الأربعة، أن فيه ماذا؟ فيه تشبيه وفيه تعطيل وفيه تلاعب بنصوص، والأمر الرابع سوء الظن إيش بهذه النصوص. هذا كله كلام القيم رحمه الله في الصواعق في الجزء الأول. هنا لما قال رحمه الله عن الخوارج أنهم تصرفوا في أحكام القرآن والسنة، نعم تصرفوا في أحكام القرآن بسبب، لكن في السنة يعني يبدو العبارة فيها شيء من التسامح. وإلا المعروف عن الخوارج كما قرر الشيخ الإسلام في غير موطن أن القوم يعني هم جهال بالسنة، هم يأخذون بظاهر القرآن ويتركون السنن. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله قال عنهم أن الخوارج ينتحلون الكتاب، ينتحلون القرآن، والشيعة أو الرافض ينتحلون آل البيت. فالمقصود أن الخوارج أنهم يعني بدعتهم ناشئة عن جهل، وهذا الجهل جهل بالسنة، جهل بالسنة هذا واضح وبين. والأمر الآخر يعني أنهم جعلوا القرآن عظيم، حتى احتجاجهم بالقرآن كما ألمح الشاطبي هو أنهم يحتجون بآية ويتركون الأخرى، يحتجون بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، ويحتجون بها على تكفير علي رضي الله عنه، ويزعمون عليا حكم الرجال إلى آخره، ويتعامون عن قوله تعالى يحكم به لو عدل. أتفضل فايدة الشيخ ما سبق، أقول فايدة حول ما سبق. إيه تفضل. كلام الشاطبي في كمال الشريعة صفحة 60. يا نعم. اللي هو أدلة النظر على سوء البدع 60 صفحة 60. أي أن الشريعة جاءت كاملة التامة، قد يكون من باب تتميم الاستدلال بهذا الدليل. يقال مثل كلمة ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: من علم أن الرسول أعلم الخلق بالحق وأفصح الخلق في البيان وأنصح الخلق للخلق، علم أنه قد اجتمع الحق كمال العلم بالحق وكمال القدرة على بيانه وكمال الإرادة له، فيكتمل الدليل ببيان أن الشريعة جاءت كاملة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نقلها وأنه أفصح الخلق وأنه أنصحهم وأعلم. نعم تمام. وين تقرأت من الوين الأموية والوين؟ مجموع الفتاوى 17. إيه 17. طيب صفحة 129. إيه تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنه ما روي عن عمرو بن مهاجر قال قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن غيلان القدر يقول في القدر فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه فقال: يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر: فأشرت إليه ألا يقول شيئا. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، الله عز وجل يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.

دل على أنهم يسبحون في أعمالهم هم كانوا من أهل الكتاب أو لا، من حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وسيأتي شرح ذلك بعون الله. فقد يجتمع التفسيران في الآية، تفسير سهل بأنهم يهود والنصارى، وتفسير علي بأنهم أهل البدعة لأنهم قد اتفقوا على الابتداع، ولذلك فسر كفر النصارى بأنهم تأولوا في الجنة غير ما هي عليه، وهو التأويل بالرأي. فاجتمعت الآيات الثلاث على ذم البدعة وأهلها، وأشعر كلام سعد بن أبي وقاص بأن كل آية اختبت وصفا من أوصاف المبتدعة، فهم مقصودون بما فيها من الذم والخزي وسوء الجزاء، إما بعموم اللفظ وإما بمعنى الوصف. وروى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكتاب في كتف فقال كفى بقوم حمقى، أو قال ضلالة، كفى بقوم حمقى أو قال ضلالة، أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى غير نبيهم، أو كتاب إلى غير كتابهم، فنزل أولا من فيهم أن أنزلنا عليه الكتاب نتلى عليهم. وخرج أبو محمد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرأي مع سنتي ليس مني. ثم تلا هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، إلى آخر الآية. وخرج هو وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بقول الله: علمت نفس ما قدمت وأخرت، قال: ما قدمت من عمل خير أو شر، وما أخرت من سنة يعمل بها من بعده. قال: وهذا التفسير قد يحتاج إلى تفسير، فروي عن عبد الله قال: ما قدمت من خير وما أخرت من سنة صالحة يعمل بها من بعده أو من بعدها، فإن له مثل أجر من عمل بها لا ينقص ذلك من غير شيئا، وما أخرت من سنة سيئة كان عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من غير شيئا، أخرجه من البارق وغيره. وجاء عن سفيان بن عيينة وأبي قلابة وغيرهم أنهم قالوا: كل صاحب بدعة أو فلية دليل، واستدلوا بقول الله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وخرج ابن وهب عن مجاهد بقول الله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يقول: ما قدموا من خير وآثارهم التي أورث الناس بعدهم من الضلالة. وخرج أيضا عن ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال: إني أرى أسرع الناس ردة أصحاب الأهواء. قال ابن عون: كان المسلمين يرى أن هذه الآية في أصحاب الأهواء، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وذكر الأهجري عن أبي الجوزاء أنه ذكر أصحاب الأهواء فقال: والذي نفس أبي الجوزاء بيده لأن تمتلئ داري قردة وخنازير، أحب إلي من أن يجاورني رجل منهم. ولقد دخلوا في هذه الآية: أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، إلى قوله: إن الله عليم بذات الصدور. والآيات المصرحة والمشيرة إلى ذمهم والنهي عن ملابسة أحوالهم كثيرة، فلنقتصر على ما ذكرنا فيه إن شاء الله موعظة لمن يتعب والشفاء لمن في الصدور. طيب، هنا في مناظرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه غيلان الدمشقي غيلان القدري، الإمام بن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى عقد بابا مفردا في سيرة عمر بن عبد العزيز مع القدرية. وغيلان هنا هو من رؤوس القدرية ممن ينفون القدر، وأيضا ذكر ابن بطة رحمه الله في الإبانة الجزء المتعلق بالقدر والجزء الأول الجزء الثاني أن غيلان أخذ عن معبد، أخذ عن معبد الجهني، وكما جاء في صحيح مسلم أن أول من تكلم في القدر هو معبد، هو معبد الجهني. الذي يهمنا هنا في هذا الباب انظر احتجاج غيلان، فهو احتج بأول السورة، سورة الإنسان، ويبدو أنه أن شبهته في أي آية، إما شاكر وإما كفر، باعتبار أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: أكمل حتى جاء القول تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فقال كما هو عندنا، قال: قد كنت أعمى فبصرتني. وهذا يعني يبين ما سبق أن مر بنا في غير موطن ما عليه البدع من بتر النصوص والاحتجاج ببعضها وترك بعضها. والإمام بن بطة أورد أثرا في هذا الباب عن محمد بن كعب القرضي في شأن القدرية وينطبق على حال غيلان، فقال: هذا يقول محمد بن كعب القرظي عن قدره، يقول وددت أن يميني هذه تقطع على كبر سني، وأنهم أي قدرية، وأنهم أتموا آية في كتاب الله، ولكنهم يأخذون بأولها ويتركون آخرها، ويأخذون بآخرها ويتركون أولها، كذا قال في الإبانة في جزء القدر الجزء الثاني صفحة 11 و200. قال أحمد رحمه الله قال ولأن الحرورية جرد السيوف على عباد الله. نعم الخواجة نسأل الله العافية كما في الحديث يعني يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولهذا كما ذكر ابن حزم رحمه الله في الفصل أن أهل البدع ومنهم الخوارج لم يخلفوا شيئا من الخير، لا فتوح ولا عمران، بل شر وفساد. وكذا أيضا قرره شيخ الإسلام أن أهل البدع لا يخلفون إلا الشر والفساد كما جاء أيضا في الدار الخامس صفحة 65، وذكرها ابن حزم في الفصل أيضا في الخامس صفحة 98. قوله رحمه الله وذلك في كثير من البدع شائع، قضية إيش؟ تجريد السيف، لكن كل بحسبه. وهذا المعنى الذي قرره الشاطبي أيضا قرره شيخ الإسلام بكلام قريب من هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في التسعينية كثيرا ما يكون أهل البدع مع القدرة، يعني إذا كان عندهم قدرة، يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم كما يفعله الخوارج والمعتزلة والرافضة والجهمية، لكن فيه من يقاتل بطائفة ممتنعة كالخوارج والزيدية، ومنهم من يسعى إلى قتل المقدور عليه من مخالفيه إما بسلطانه وإما بحيلته، ومع العجز يشبهون المنافقين، لأن البدع مشتقة من الكفر، والمؤمن مشروع له مع القدرة أن يقيم دين الله بحسب الإمكان بالمحاربة وغيرها، ومع العجز يمسك عما عجز عنه من الانتصار. هذا بعض كلام رحمه الله في التسعينية الجزء الثاني صفحة 98 و600. لكن الشاهد هنا لما قال لكن فيه من يقاتل بطائف ممتنعة كالخوارج والزيدية، ومنهم من يسعى إلى قتل المقدور عليه من مخالفه إما بالسلطان وإما بحيلته، يعني كما تجد مثلا عند طوائف الروافض وطوائف الباطنية، فإذا لم يكن لهم مثلا يعني طائفة ممتنعة فتجد يعني جملة من أهل السنة نجد أنهم يغتالون عن طريق أيدي هؤلاء الأنجاس. هذا أمر. هنا في قوله تعالى عن فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم، مر بنا أن الشيخ الإسلام له رسالة طويلة طبعت مفرده وهي موجودة في المجموع في الرابع عشر في التفسير اللي هي الحسنة والسيئة، والشيخ قرر بأدلة كثيرة جدا أن الحسنة يعقبها حسنة والسيئة يعقبها سيئة، وأن الحسنة الثانية هي طاعة من جهة وهي جزاء ماذا؟ الحسنة الأولى. فعندك هنا في الآية الكريمة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالزيغ هذه سيئة أعقبت سيئة أخرى، وهذه السيئة الأخرى يجتمع فيها الأمران أنها معصية من جهة وهي أيضا إيش؟ عاقبة وجزاء السيئة الأولى. وهذا بين واضح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، فالبر حسنة ثانية واجتمع فيه الحسنة، سواء قلنا الحسنة اللي هي الطاعة أو الحسنة اللي هي إيش؟ النعمة وعاقبة الحسنة الأولى. هذا يرد في القرآن وفي السنة كثيرا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكره الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل. يعني عندنا الآية فلما زاغوا، وش العمل هنا؟ العمل الزيغ. يعني أعقب جزاء وعاقب له إيش؟ أزاغ الله قلوبهم. ثم أورد الآية الكريمة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وأيضا هذا يعني كما أيضا ورد الحكمة نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هذا في الفتاوى الثامن صفحة 22 و200. قال بعدها فكأنه رضي الله عنه أدخل الحرورية في الآيتين بالمعنى، وهو الزيغ في إحداهما والأوصاف المذكورة في الأخرى. الأخرى اللي هي إيش؟ آية إيش؟ آية آل عمران، آية آل عمران. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال فآية الأخوان نبهون جزاهم الله خير، أنا فعلا ما أثبت المحقق الشيخ مشهور مشكل، لأن ما يمكن قال ما عندنا آية واحد حتى تحت من صح ولا لا. فهو يبدو أن اللبس اللي وقع عند الشيخ مشهور أنه لما جاءت آية الذين ينقضون عهد الله ظنها اللي في البقرة، وإنما أراد الشاطئ التي فيه في الرعد. فالتصريف كما هو في سائر النسخ اللي هو إيش؟ فآية إيش؟ فآية الرعد. إلى أن قال هنا وإنما فسرها سعد رضي الله عنه بالحرورية لأنه إنما سئل عنهم لأنهم أول المبتدع. نعم مر بنا مرارا أن الخوارج هم أول فرقة، أول خلاف وقع في هذه الأمة في مسألة الفاسق الملي. أشار في كلامه قبله لما قال ومن هنا يفهم أنها لا تختص من أهل البدع بالحرورية، بل تعم كل من اتصف بتلك الأوصاف التي أصلها الزيغ، وهو الميل عن الحق اتباعا للهوى. فهذا ملحظ مهم من الإمام الشاطبي أن البدع سببها الهوى. ولهذا لاحظ الآن الخوارج سماهم بعض الصحابة كما مر سموهم بالفاسقين. يعني بعض استغرب كيف الخوارج قال عنهم أنهم فسقة وهم يعني يجتهدون في العبادة اجتهادا حتى أن الصحابة يحقروا الصحابة صلاتهم أمام صلاتهم إلى آخره. لكن نعم هو فسق، هم خرجوا عن الطاعة، خرجوا عن السنة، فيقال عنهم أنهم فساق، ويقال عنهم عموما أهل البدع يقال عنهم أهل الأهواء. فالخلاص أن ضلال من ضل وابتداع من ابتدع وسببه الهوى، فمستقل مستكثر. فهذا يعني يجعل الإنسان دائما عليه أن يجاهد نفسه ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة في أيام المحن وكثرة البدع وكثرة الفتن والتقلبات، أن يعني أن الإنسان يلجأ إلى الله تعالى أن يوفقه إلى لزوم السنة، ولا سيما كما بين شيخ الإسلام رحمه الله أن النفس نفوس البشر يعني لديها مسارقة كما يعبر الشيخ، مسارقة في الانفلات والتحلل من الشريعة، والنفوس فيها كبر تريد أن تخرج عما شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف أبو عثمان النيسابوري قال ما ابتدع أحد بدعة إلا لكبر إيش في نفسه، نسأل الله العافية. بل من الطريف أن شيخ الإسلام رحمه الله في الكتاب الذي خرج أخيرا جواب الاعتراضات البصرية على الفتوى الحموية أورد يعني كيف أن الهوى ما ينفك عن أحد، نسأل الله يعني السلامة. فذكر النزاع، هل يقال عن الفقهاء أنهم أهل الهوى؟ الفقهاء لا، يعني أورد هذا النزاع وذكر قولين، منهم من قال منهم من قال، يعني منهم من أثبت ومن من نفى. فقال هل يسمى الفقهاء من أهل الهوى؟ قال قولان. قال والتحقيق أن غالبهم له هوى، ما أحد ينفك عن الهوى، أن غالبهم لهم هوى لكن ليسوا من أهل الأهواء المطلقة المفارقة للسنة والجماعة. إذا قيل أهل الأهواء بهذا الإطلاق فهم أهل البدع، لكن مع ذلك لا ينفك هؤلاء الفقهاء من إيش؟ من هذا الهوى. كذا قال رحمه الله في جواب الاعتراضات المصرية صفحة 99. هنا لما قال علي رضي الله عنه أمير المؤمنين لما قال عن ابن الكوى قال أنتم أهل حروراء وأهل الرياء والذين كذا ضبط المحقق والذين يحبطون الصنيعة بالمنة. يعني هو يحتمل على ما ضبط المحقق يحبطون الصنيعة بالمنة باعتبار أن الخوارج يحبطون جميع الطاعات بإيش؟ بمطلق المعاصي، أليس كذلك؟ يحتمل هذا، يحبطون الصنيعة ما يصنعه الإنسان أو ما يعمله بالمنة. ومن المعلوم سبقا مر بكم أن الحبوط قد يكون مطلقا قد يكون مقيدا، والحبوط المطلق هو الكفر الذي يحبط جميع الطاعات، والحبوط المقيد هو أن يحبط العمل الذي اقترن به. فقول تعالى إن أشركت لأحبطن عملك، هذا حبط مطلق، لكن الحبوط المقيد هو مثل ما جاء في الآية إيش؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أو من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أو قول عائشة رضي الله عنها في شأن زيد أخبروا زيدا بأنه إيش؟ أبطل جهاده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يحتمل والله أعلم، أن قول علي رضي الله عنه والذين يحبطون الصنيعة بالمنة ما عند الخوارج من قضية إيش؟ تكفير العصاة وإحباط جميع طاعات بإيش؟ بمجرد مطلق المعاصي. أيضا في احتمال آخر يمكن يعني يذكر في هذا المقام، أن أهل البدع نسأل الله العافية عندهم هذا الغرور وعندهم هذا العجب، هو هنا قال وأهل الرياء والذين يحفظون الصنيعة بالمنة، وهذا الأمر نبه عليه الحافظ، نبه عليه العلامة بن الوزير. فابن الوزير اليماني في كتابه إيثار الحق على الخلق يقول من أخلاق أهل الضلال، من أخلاق أهل الضلال أنهم أشد عجبا وتيها وتهليكا للناس، أشد عجبا وتيها وتهليكا للناس. سبحان الله، عكس أهل السنة، أهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق، أما هؤلاء لا، أشد الناس عجبا وتيها وتهليكا للناس، كذا قال في كتابه إيثار الحق صفحة 26 و400. طيب، هنا لما قال رحمه الله فاجتمعت الآيات الثلاث، طبعا الآيات الثلاث عندنا آيتان الأمر فيهم واضح، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وآية آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ. طيب الآية الثالثة ما ربيكم الأقصر، تحتمل هذه مكتوب تعز العاشر، ذكر المحقق ولا وعندها وجاءت آية أكثر من آية صح لا جاءت عندنا سم ذكر البقرة الذين ينقضون عهد الله بالميثاق والكهف والصف، يعني عندنا جاءت أكثر من آية في ذم، لا ولا إذا كان مقصوده يعني الآيات التي تكلم عنها سعد وعلي اللي هي آية اللي عندنا آية الكهف ها قلها نبئكم من أخسر أعمالها، نعم، وعندنا آية إيش الصف فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طيب الآية الثالثة الذين ينقضون عهد الله، آية لا قصدك الذين ينقضون، لا قلنا آية الرعد خلاص حتى ما نقع في اللبس اللي وقع فيه الشيخ مشهور، آية الرعد ما يمكن تصير آية آل عمران، إيه لأن من هنا حملها على آية آل عمران تكررت سم تصير آية تدل على الزيغ، يعني آية الصف آية العمران، يعني يصير عندنا آية عندنا آية نقول آية آل عمران نأخذ بالترتيب، وعندنا آية الرعد آية الصف، وعندنا آية الكهف، لكن ما أدري شو يقصد بالآيات الثلاث، يعني وش اللي يعني استبعد منها، على كل تأملوا فيها لأن كلها سبق مرت. طيب لما قال هنا عند كلام أبي قلابة عند آية إن الذين اتخذوا العجلة قال هي قال كل صاحب بدعة وفريها دليل، هذا المعنى سبقا مر بنا في كلام شيخ الإسلام كثيرا. يقول شيخ الإسلام في تقرير هذا المعنى أن أهل البدعة عليهم الذل والصغار حتى لو كان لهم شوكة وغلبة وسلطان. قال رحمه الله وهكذا الرافضة لا يتصور قط أن مذهبهم يروج على أهل مدينة كبيرة من مدائن المسلمين فيها أهل علم ودين، حتى أن القاهرة لما كانت مع العبيديين وكانوا يظهرون التشيع لم يتمكنوا من ذلك حتى منعوا من فيها من أهل العلم والدين من إظهار علمهم، ومع هذا فكانوا خائفين من سائر مدائن المسلمين يقدم عليهم الغريب فيكتمون عنه قولهم لأنهم أهل فرية وكذب. ثم أورد الآية الكريمة أن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجد المفترين، وقالت أبي قلابة هذه في كل مفترين. هذا المعنى ذكر الشيخ في المنهاج السادس صفحة 79 و100، وجاء أيضا إشارة إلى مقالة أبي قلابة أيضا في الاقتضاء الثاني 51 و700. ولهذا تجد الذين نصروا السنة هذه من من من يعني مما يعني من

وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنة الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم الحديث. فتأملوا كيف جعل ترك السنة ضلالة. وفي رواية: ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم، وهو أشد في التحذير. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. وفي رواية: فيه الهدى من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل. وفي رواية: من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. ومما جاء في هذا الباب أيضا ما خرج من وضاح ونحوه لابن وهب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوا أنتم لا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم. وفي الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها. ومن غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل أجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجر الناس شيئا. حديث حسن. ولابن وضاح وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها: من أتى صاحب بدعة ليوقظه فقد أعان على هدم الإسلام. وفي رواية: من وضر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبى الله لصاحب بدعة بتوبة. وفي رواية: إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أحببت أن لا توقف على الصراط ضرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وخرج الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألعنهم لعنهم الله. وكل نبي مجاب. الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت يذل به من أعز الله ويعز به من أذل الله، والتارك لسنتي، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترة ما حرم الله. طيب. وفي رواية أبي بكر بن ثابت الخطيب: ستة لعنهم الله ولعنتهم، وفيه والراغب عن سنتي إلى بدعة. طيب. الإمام الطحاوي الإمام الشافعي رحمه الله يورد الأدلة من السنة في ذم البدع. أورد حديث عائشة رضي الله عنها في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من الفوائد ذكرها الحافظ ابن رجب عند هذا الحديث جامع والحكم أن هذا الحديث هو ميزان الأعمال إيش في ظاهرها، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات هو ميزان الأعمال إيش في باطنها. فكل عمل لا يكون على شرع الله وعلى أمر الله فهو مردود، هذا منطوق الحديث. ومفهومه أن كل عمل على شريعة الله وعلى سنة الله عليه وسلم فهو غير مردود، هو مقبول. أيضا الحافظ ابن رجب رحمه الله تكلم عن قضية العمل إذا لم يكن يعيش على وفق السنة فهل يكون مردود جملة تفصيلا، فبين رحمه الله أن العمل إن كان يعني إن كان هذا العمل يعني ليس له أصل ليس له أصل شرعي فهو مردود، كما لو مثلا إنسان مثلا تعبد الله تعالى مثلا بالصمت ونحو ذلك. لكن لو كان العمل أصله مشروع ودخله ما دخل من إيش مما ليس مشروعا فهذا فيه تفصيل ذكره رحمه الله. فهل هذا الذي دخل على هذا العمل مشروع أو ما كان أصله مشروعا هل هو شرط في صحة العمل؟ فإن كان شرطا في صحته فيكون العمل ماذا؟ يكون مردودا. فالمقصود أنه كما يعني تفهم من تقرير ابن رجب رحمه الله في هذه المسألة هو قريب من تقريره في مسألة أيضا إيش الإخلاص، إذا كان أصل العمل لله أو كان العمل ليس أصله لله، فذكر شيء من هذا التفصيل في هذه المسألة. قوله عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كما لا يخفى هذه من أبلغ صيغ العموم، من أبلغ صيغ العموم كل. أيضا بدعة هي نكرة فهي تستوعب وتستغرق جميع إيش هذه الجزئيات. وهذا نظير قوله تعالى مثلا كل نفس ذائقة الموت، نظير قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، هذه من أبلغ صيغ الأمور. في هذا الباب بين شيخ الإسلام رحمه الله أنا لما نقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، في هذا رد على من زعم أن المراد كل بدعة نص عليها الشارع، والصحيح هذا لا، لما تقول كل بدعة نص على الشارع فأنت عطلت إيش؟ عطلت دلالة إيش الحديث. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة، يقول لا يجوز أن يحمل، يعني قوله السلام كل بدعة ضلالة، لا يجوز أن يحمل على البدعة التي نهى التي نهي عنها بخصوصها، لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث، وصار وصف البدعة وصار وصف البدعة عديم التأثير، وصار بمنزلة قولك كل عادة ضلالة وأراد ما نهى عنه من ذلك. العمل الذي هو لو أصل السنة وأدخل عليه بعض التعديلات وإذا كان هو شك في صحة العمل، هل يكون العمل مردود؟ إيه مردود. إيه إذا كان هذا الشيء الذي أدخله على العم شروع وهو شرط في صحته. مثل إيش يعني؟ والله أنا ما يحضر المثال الآن، ما يحضر المثال الآن، لكن ما دام هذا ما زاده وما أضافه على هذا العمل المشروع، هذه الزيادة يعني هي شرط، والشرط وجود العدم في وأضافها، فهذا يعتبر إيش؟ مثل لو قلنا إيش مثلا لو زاد مثلا ركعة خامسة مثلا فتكون صلاة فاسدة، يعني نعم مثلا هذا يعني على سبيل المثال. هو على كل يعني القصد من هذا أن نحن نقول كما قال سلم، من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا. فإذا كان أصل العمل ليس لله، إذا كان أصل العمل ليس على السنة فهذا انتهى الأمر، هو مردود. لكن الكلام في قضية يكون أصل العمل لله، يعني مثل ما لو قلنا مثلا على من قال مثلا بدعية مثلا السبحة، فأصل العمل التسبيح مشروع، لكن هذه الهيئة أو مثلا سيرد معنا في البدع الإضافية كون يخصص عدد معين، فهذا المقصود أن يكون في هذا التفصيل، لا نقول أنه يعني مردود جملة تفصيلا. طيب هنا لما قال سلم كل بدعة ضلالة، يبقى الكلام فيما جاء به الشرع في صلاة التراويح التي قال عنها عمر نعمة البدعة، فبعض العلم يقول هذه مستثنات، والصحيح ماذا؟ أن يقال أنها إيش؟ أنها لا تندرج أصلاً، يعني قول سلم كل بدعة ضلالة يبقى على عمومه، ما نقولها مستثنات، وإنما نقول هذه لا تندرج إيش؟ نعم لا تدخل تحت هذا التعميم، يعني وإنما العمل كما مر بنا صلاة التراويح مشروعة، وقول عمر نعمة البدعة أي البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية. هذا المعنى قرر الشيخ الإسلام في الاقتضاء الثاني صفحة 88 و500، والفتاوى العاشر صفحة 70 و300. قول مسعود رضي الله عنه يقول جاء موقوفا مرفوعا، قال هما اثنتان الكلام والهدي إلى آخره. يمكن يقال والله أعلم أنه لما يقال الكلام والهدي فالمراد بالكلام على طريقة شيخ الإسلام ابن القيم اللي هو القوة العلمية، والهدي اللي هو القوة إيش؟ ماذا؟ القوة العملية. وهما المذكوران في وصف الأنبياء عليه السلام لما قال تعالى أولو الأيدي والأبصار، فالبصيرة هي القوة العلمية والأيدي هي القوة العملية، وهما أيضا ما ينفك عنهما الشخص كما مر بنا مرارا لما قال عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث همه، فالهم هو ما يتعلق بالعلم والنية والإرادة، والحرث فيما يتعلق إيش بالكسب والعمل والحارث. والله أعلم. في قوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، الحديث يقول الحافظ بن رجب هنا في قوله عليه السلام فعليكم بسنتي، يقول السنة الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأقوال والأعمال، من الاعتقادات والأقوال والأعمال. قال وهذه هي السنة الكاملة، يعني أطلقت السنة فتشمل إيش؟ موافقة وسلم والخلفاء الراشدين في الاعتقادات والأعمال والأقوال. ثم قال وكثير من المتأخرين يخصها بالاعتقادات، عبارة بن رجب عبارة رصينة، فلما يقول كثير المتأخرين بالنسبة له، لأنه معروف بن رجب رحمه الله عنايته بكلام المتقدمين، فلما يقول بالمتأخرين يقصد من أمثال الذين كتبوا في السنة وأطلق على كتب السنة، هم يريدون إيش؟ مسائل الاعتقاد، مثل السنة لعبد الله، السنة لابن أبي عاصم، السنة لمحمد بن نصر، وكثير يعني هناك كتب كثيرة جدا ألفت بعنوان السنة يراد بها ماذا؟ الاعتقاد. ومر بنا في الحموية شيخ الإسلام ذكر يعني مصنفات كثيرة، منها ما هو مطبوع منها ما هو مفقود. قوله عليه الصلاة والسلام عضوا عليه بالنواجذ، النواجذ اللي هي الأضراس، وهذا كناية عن إيش؟ عن شدة إيش؟ التمسك بها، فالأضراس لأنها أعظم إيش في القوة. الخلفاء الراشدين المهديين، الرشد ضد الغي والهدى ضد الضلال، والرشد هو العمل بالحق، والهدى هو إيش؟ العلم بالحق. هم جمعوا بين العلم والعمل، بين سلامة القوة العلمية والقوة العملية. القوة العملية اللي هي إيش؟ الرشد، والقوة العلمية اللي هي إيش؟ الهدى. حديث حذيفة الشاهد فيه في ذم البدع لما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله هل بعد هذا الخير من شر، فهذا الشر هو ماذا؟ لما قال عليه الصلاة والسلام قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. أيضا حديث المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ذم البدع واضح لما قال من أحدث فيه حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة تصرفا ولا عدلا. هنا في حديث الحوض أيضا فيه ذم البدع، أن هؤلاء الذين ابتدعوا وأحدثوا في دين الله يحرمون من هذا الوعد الكريم ألا هو الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدها، هكذا جاء الحديث. فيقول عليه السلام فأقول سحقا، سحقا يعني بعدا، وعلى كل الذين يمنعون من الحوض، إن كان الشاطبي رحمه يميل إلى أنهم أهل البدع وأورد الأثر على ذلك، ومن العلم من يقول أنهم من ارتد عن دين الإسلام، وإن كان كما تلحظون الشاطبي يعني تدارك هذا القول، قال لو كانوا مرتدين إيش لما إيش لما عرفوا من سلم، ومن سلم إنهم عرفوا بماذا؟ بالغرة والتحجيم. فالبعض يقول هؤلاء من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويظهرون أنهم من أهل الصلاة وهم ليسوا من أهل الإسلام أو ليسوا من المؤمنين حقيقة. هذا قول. القول الثالث من العلم من من من من من توسع في في في هذا الوعيد وبالأحرى شدد في هذا الوعيد كالقرطبي في تفسيره لما ذكر أن الذين يمنعون من الحوض هم المجاهرون أو المجاهرون بالمعاصي المستخفون بها الظلمة، ذكر ذلك عند قوله تعالى يوم تبيض وجوه. فهذه أقوال ثلاثة كلها منقولة عن أهل العلم. شيخ الله إليك، حديث حذيفة الصحيح إيه؟ شيخ بالسؤال الثاني قال فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ شو المقصود بالخير؟ يعني هو ذكر له قال هل بعد هذا الخير من شر، فقال نعم قوم يستنوا بغير سنة، ثم قال فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ إيه هو الخير، هذا الخير هو إيش كما تعرف، هو خير فيه إيش، خير فيه دخل ليس كذلك؟ هو الآن الحديث قال هل بعد هذا الخير من شر، والحديث الورد إن ف ف ف فهذا اللي يظهر الله أعلم إيش قال محققنا. فهل بعد هذا الشر كنا في شر سم كنا في خير لا شر، وقال إن كنا في جاهلية وشر. نعم أول حديث كذا ولا لا؟ فجاء الله تعالى بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير إيش من شر؟ فهل بعد هذا الخير من شر؟ فذكر بسلم أن هذا الشر هو إيش، قوم إيش يستنوا. نعم. وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفي دخل. نعم. نعم. قال وما دخل؟ قال إيش؟ قوم يستنون إيش بغير سنة، تعرف فيهم وتنكر. أليس كذلك؟ مو كذا الحديث؟ ما حد يذكر الحديث؟ هذا الذي يظهر. أي شيخ كان الحديث وفيه دخل ثم سأله مباشرة وهل بعد هذا خير؟ طيب كنا نرجع الحديث حتى ما نقدر نتكلم. لكن يبقى على كل أن الذين يستنون بغير سنة سلم هذا يعتبر إيش؟ يعد ماذا؟ يعد على سبيل الدم، وأن هذا يعد من إيش؟ من الشر. ايه هي العبارة طبعا نسبت لمحمد رشيد رضا رحمه الله، ثم تبناها حسن البنا عليه رحمة الله، وليست على إطلاق هذا. لما يقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فليس كل خلاف إيش يكون إيش يكون سائغا ويعذر فيه المخالف. يعني الخلاف السائغ هو الخلاف الفروض، أما كون تجد البعض يخالف وينقض أصول أهل السنة ويخالف أصول أهل السنة في التلقي أو في الاستدلال، كيف نجتمع مع هذا ونعذر؟ يعني كيف يعني يمكن أن أن أن أن أن نلتقي مع رافضي يطعن في دلالة القرآن ويطعن في ثبوت القرآن، يطعن في السنة، يطعن في الصحابة؟ هذا هذا هذا ليس مشروعا، بل هو في الحقيقة ليس مقدورا، لأن تجارب التقريب قديمة وكلها متعثرة. سبحان الله كلها متعثرة، لا تجربة الأفراد ولا تجربة إيش المؤسسات والجماعات. هنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. كان ابن أبي مليكة رحمه الله لما يذكر هذا الحديث يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. وهذا يبين لك ما كان عليه سلفنا الصالح من الخوف من السوء الخاتمة ومن الفتن، وعندما يأتي الارتداد والانتكاس تجدهم يعني يستعيذون بالله ويخافون. والله المستعان. الكلام هنا في حديث آثار التي جاءت في أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، مر بنا هذا في صفحة 83. وهل يعني صاحب البدعة يعني يحرم من التوبة؟ مر بنا الكلام في هالمسألة وذكرنا نقول كثير عن شيخ الإسلام. والمراد في الآثار التي وردت أنه لا يوفق ولا ييسر لأنه يظن أنه يحسن صنعه. ولهذا الحديث اللي ورد إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، قال الإمام أحمد قال لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة. فهو مدام يرى أن بدعته حسنة فلا يتوب منها، لكن إذا تبين له أن هذه بدعة وضلال فيتوب. فجملة من البدع تابوا، والخوارج كما لا أخفى لما نظرهم بن عباس رجع شطرهم كما هو معلوم. لكن يبقى فعلا التوبة من المعصية لا شك أنه أيسر من التوبة من إيش؟ من البدعة. والبدعة كما مر بنا أحب إلى إبليس من إيش؟ من المعصية. ولهذا يعني من رحمك الله مثلا هنا مثلا في قضية المعصية، عبد الله لما شرب الخمر يعني قال إيش؟ أما علمتنا يحب الله ورسوله، لكن ذو الخويصرة الذي يقول يا محمد اتق الله اعدل، قال سلم يخرج من بعض هذا أقوى الحديث. فهذا يبين لك شناعة البدعة وأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لا يبدو ما في وقتها خلاص. طيب لعل نقف عن هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى معنا مسألة نسينا نشير إليها، بس حديث إني تارك فيكم ثقلين، يعني ذكر العلماء أنهم ثقلان لعظمهما وكبر شأنهما. جاءت زيادة إني تارك فيكم ثقلين من كتاب الله، والزيادة إيش الثانية إيش وإيش وأهل بيتي. فهذه كما نبه الشيخ الإسلام في المنهاج ما جاء في وأهل بيتي طعن فيها غير واحد من الحفاظ هذه الزيادة، والذين اعتقدوا صحتها وأهل بيتي قال المراد من ذلك مجموع العترة، أن مجموع العترة الذين هم بني هاشم أنهم لا يتفقون على ضلاله. فإذا هذه الزيادة مقطوعون فيها، ومن أثبتها فمراد به أن العترة من بني هاشم لا يجتمعون على ضلاله. كذا قال شيخ الإسلام في المنهاج السابع صفحة 318، وبالله التوفيق، وصلى الله عليه وسلم. نقل شيخ الإسلام في قوله كل بدعة ضلالة، ما ذكرت النقل كتاب لا يجوز أن تحمل بدعة على المعنى. في الاقتضاء الثاني صفحة 88-500، والعاشر الفتاوى العاشر 70-300.